ثم يعود بعد ذلك إلى كلام عن الرحيق المختوم وختامه مسك، يقول إيه؟ ومزاجه من تسنيم. المزاج دي برضو القرآن يخاطب العرب على ما كانوا يألفون. الناس الذين كانوا يتعاطون الشراب نوعين، نوع يشرب ليغيب عن الوجود، وواحد آخر يريد أن لا يغيب، يأخذ المسرة فقط ولكن لا يغيب. فهذا اللون الثاني كان يشرب الشراب ليس صرفا ولكن يمزجه بشيء، وقد يطيء الواحد ويتطلب شرابا صرفا مرة ومنزجا مرة أخرى حسب حال النفس. يعني عنده هموم أو أقدار أو ألا حاجة يقول لك هات علي النهاردة صرف، النهاردة بهبت هات علي النهاردة كده، يأخذها ممزوجة بشيء من الماء يعني تخف حدتها شوية. الاثنين مثلا الشعراء تكلموا فيه، يقول له مثلا إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتل، يعني قتلت بالماء يعني ذهبت حدتها وشرتها بالماء، أنا عايزها ما قتلتش، أنا عايزها صرف صعب. إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتل. كلتاهما حلب العصير، يعني أبناء العصير العنب، فعاصني بزجاجة أرخاهما للمفصل، يعني أنا عايز حاجة تخليه طينة خالص. إذن القرآن لما بيجي بيجي على القرآن يقول لك ومزاجه من تسنيم، عشان يديني إنها من النوع اللي هينمزج، مع أن ما فيهاش غول ومع أنها ما فيهاش لذة وعلى أنها كمان مقتولة بالماء. وبعدين يجي تسنيم دي عادة فيه اسمها العلاقة الاشتقاقية. العلاقة الاشتقاقية معناها ان الاشتقاق له أسرة تجمعه على السنام. مثلا عندنا سنمت مثلا التراب، يعني جعلته سنام الايه البعير، يعني اعلى شيء فيه. فمزاجه من تسنيم يعني ايه؟ يعني من اعلى شراب في الجنة، أعلى شراب في الجنة. وبعد ذلك أراد أن يشرح تسنيم العين يشرب بها المقربون، عين يشرب بها المقربون. لكن كلمة التسنيم هنا تخلينا نقول النبع عادة والعيون تأتي من أسفل، فكأن دي حظه هتختلف في شكليتها حتى وحتيجي من أعلى. وإحنا عادة نشرب الماء في كؤوس، فنشرب الماء بالكأس مثلا. أم قال لك دي العين نفسها ما تعرفش صورتها ازاي دي حتيجي، هي العين مش تشرب منها، تشرب بها. فكأن الظرف هو عين المظروف، صورة مش قادرين احنا دلوقتي نتخيلها، المهم انها صورة عجيبة لا توجد ابدا في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا. وما دام عندنا القاعدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يقول لما تجيب صورة العقل يقف فيه تقول له وقفة العقل فيها دليل تميزها، وقفة العقل في كيفيتها كده وصورتها هو دليل التميز. أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد بقوله يشرب بها إن مش المهم الشرب، لأننا لن نشرب في الآخرة عن ظمع، دي المهم التلذذ، كلها مسألة التلذذ، إنما حاجة لا ناكل عن حاجة ولا نشرب عن حاجة ولا أي حاجة. ويشرب بها يبقى كأن قال لك تنبه ان يشرب هنا معناها يتلذذ، عينا يشرب بها الايه المقربون.